وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اللام هنا بمعنى عن، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال جل وعلا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لسبق ضعفه. وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا أنهم يستدلون على بطلانه بأنه إنما أخذه الذين ليس لهم عقول وليس لهم حظ فيما سبق من المسائل، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة هود بادي الرأي، وأولئك دخلوا من غير تدبر من غير فهم. هنا يستدلون على البطلان بسبق هؤلاء، قل هؤلاء كونهم سبقوا وهم أراذلنا وهم من ليسوا بذوي فهم، كونهم سبقوا هذا دليل على أنه ليس بحق، لأنه لو كان حقا لأخذه ذو العقول وأخذه ذو الشرف وأخذه ذو الفهم من الملأ ومن الكبار. فهذه المسألة واضحة المعنى، وهي شبيهة بالمسألة التي سلفت من قبل، لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق، وتلك ليست استدلالا بالسبق وإنما استدلال بحال الضعفاء. قال السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الخصلة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني إسرائيل، وهذا التحريف للكتاب هو أنهم وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة صفة واضحة جلية، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو المبعوث وأنه هو نبي الأميين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعة أكحل العينين جعد الشعر، فسأل اليهود المشركون في مكة ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يخرج، قالوا نجد صفته في كتابنا أنه طويل أزرق العينين سائب الشعر أو نحو ذلك، فوصفوه بغير الوصف الذي جاء في التوراة فحرفوا. وهذا معنى قوله أنهم حرفوا كتاب الله من بعد ما عقلوا، يعني من بعد ما عرفوا من بعد ما فهموا، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن ما أنزل إليه الحق كما يعرفون أبناءهم، لا يلتبس عليهم ذلك ولكنهم كتموا الحق، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وإن فريقا منهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا ظاهر في معنى تحريفهم لكتاب الله. هذه الخصلة في اليهود تبعها أنواع من التحريف وسبقها أنواع من التحريف. أما ما سبق فإنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا، يعني الذي أنزل عليهم، حرفوه تارة بحذف بعض ما جاء فيه، فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها مذاهب، منهم من يرى أن التحريف في المعنى دون اللفظ، وأنهم ما حرفوا التوراة بمعنى أزالوا بعض الألفاظ وتركوا بعضا ومحوا بعضا، وإنما حرفوها من جهة المعنى والتفسير. وإلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف له من أهل العلم، يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإنهم لم يغيروا ألفاظها، كما جاء في يستدل على ذلك بقصة اليهوديين اللذين زنيا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله الرجم